سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لأنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن فلا خوف عليهم

ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء

بعد والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه واتبعوا أهواءهم مثل الجنة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل